إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر ما وصلنا إليه في كتاب الرياء بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب منه، والبيان التالي له كان الرخصة في قصد إظهار الطاعات، الرخصة في أن يقصد المرء إظهار الطاعة، ومتى تكون رياء أو لا، ومن الذي يظهر الطاعة وإن كان في محل الاقتداء وفي وقت أن يقتدي به الناس، وفي نفس الوقت لا بد وأن يكون مدققا في قلبه على مواضيع الرياء هذه التي نتكلم عليها. البيان التالي الذي ينبغي أن نبدأ به هذه الليلة هو الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس على المذنب وكراهة ذمهم له. ومعنى هذا البيان، معنى هذا العنوان يعني، وهو هل هناك رخصة للمرء في أن يكتم ذنوبه وأن يكره أن يطلع عليها الناس وأن يكره ذمهم لها إذا وقع ذلك؟ هل له رخصة في ذلك، أو أن ذلك يدخل أيضا في مسمى الرياء؟ هذا هو البيان الذي نبدأ به كلام الليل إن شاء الله تعالى. يقول: ربما ظن الظن أن كتمان الخطايا رياء، يعني واحد يفتكر كما يقول الشيخ، يعني قد يظن امرء أن كتم الخطايا وكتم الذنوب هذا رياء، ويرائي بذنوبه، يريد أن تستر عليه هذه الذنوب ألا يفشيها، ليكون ظاهره هذا الحال. المهم يعني يقول: وليس كذلك، ليس كتمان الذنوب رياء، إنما المحظور الممنوع فيها أن يستر الإنسان خطاياه ليرى أنه ورع وأنه خائف من الله تعالى. هذه هي النية السيئة التي لا ينبغي أن ينويها المرء في كتمان الذنوب، أنه يكتم الذنب عشان يقولوا ده رجل طيب وبتاع ربنا وخايف، وهو عمال يزني بينه وبين الله، ويحاول أن يكون بينه وبين الناس ورع، أن يكون بينه وبين الناس ورعا أو خائفا من الله تعالى، وهو ليس كذلك. طب ما هو القصد إذن الذي يمكن أن ينويه المرء عندما يريد أن يخفي ذنوبه حتى لا يكون مرائيا؟ يقول الشيخ هنا: فأما الصادق الذي لا يرائي، ما بيرائيش بقى، له أن يستر المعاصي التي يقع فيها، وإنما يصح قصده نيته بذلك وباغتمامي يعني أن يغتم أن يكون مغموما حزينا باطلاع الناس عليه من أوجه. هذه الأوجه هي التي تصحح نيته، يعني يبقى لي نية صحيحة في أنه يخفي هذه الذنوب ولا يريد أن يطلع الناس عليها، ولكن بنوايا حسنة، ليس ليقال هو ورع وهو خائف من الله وهو كذا وهو لا، وإنما هو حزين ومغموم من اطلاع الناس عليها لأمور يقصد إليها هو والقصد فيها حسن. يعني لابد أن يقصد المرء حينئذ هذه النوايا الحسنة عندما يحاول أن يخفي ذنوبه. الأول يقول بطلاع الناس عليه من أوجه، الوجه الأول أن يفرح بستر الله تعالى عليه، وإذا افتضح اغتم بهتك الله ستره وخاف أن يهتك ستره في القيامة، فهذا غم ينشأ من قوة الإيمان. يعني لماذا هو يغتم بأن يفشى ذلك عنه أو أن يفضح به أو أن ألا يسوله الله عليه؟ يخاف أن يكون ذلك دليلا على أنه سيفضح به يوم القيامة، أو أن الله تعالى يرفع عنه ستره فيكون هو مغموم لذلك ولا يريد أن يطلع عليه أحد، ويظن أن الله تعالى لما ستره في الدنيا إن شاء الله تعالى يستره في الآخرة أيضا. فهذه النية الحسنة التي تدل كما يقول الشيخ على قوة الإيمان. الثاني أنه قد علم أن الله تعالى يكره ظهور المعاصي ويحب سترها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. الحديث لم أجد من صححه، هذا الحديث لم أجد من صححه أو حسنه. المهم أن الله تعالى لا يحب أن تشيع الفحشة وأن يظهر المنكر وأن تظهر المعاصي. مين؟ أنت عايز حد يراجعه عشان أرجع أتكلم من البن في مصححه وش؟ حد يراجعه بقى. أنا كنت أعرف أنه صحيح زمان، بس رجعت الكتب اللي عندي فيه المرة دي فما ليش حد صححه، حتى أنا بسيط في كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، فيبدو أن أنا ما بسيط شعيد الوقت. يبقى هذه المسألة بغض النظر أن الله تعالى لا يحب ظهر الفاحشة ويكره ظهور الفواحش والذنوب والمعاصي بين أهل الإيمان، فإذا كانت المرء نيته كذلك، نيته أنه يكره ما يكره الله تعالى من ظهور هذه المعاصي وانتشارها ومن ظهورها وانتشارها بين المؤمنين، فهذه نية كما يقول الشيخ تدل على أنه يحب ما يحبه ربه سبحانه وتعالى، وأثر الصدق فيه أنه يكره. طب ما دليل على صدقه في هذا الكلام أنه يكره فقط ظهور المعاصي وأنه لا يحب الرياء فيها وأنه ليست منه هو فقط؟ قال: دليل ذلك أنه يكره كذلك ظهور هذه المعاصي من غيره، مش يشوف غيره يعمل معصية ولكنه على باله، وإن هو يعني لما ربنا فضحه ولا ظهرت منه المعصية أو الذنب أو الخطيئة، لا، وإنما كما يكره أن تظهر المعاصي منه فكذلك لأنها في حق الله تعالى كانت منه أو من غيره، وهو يكره ظهور ذلك في حق الله تعالى من أي أحد، ولا يحب أن يعلن أحد بهذه المعاصي أو أن يفضح الله تعالى بها. والثالث أن يكره ذم الناس له، من حيث لها معنى بقى ينبغي النظر فيه، من حيث أن ذلك يشغل قلبه عن الله تعالى ويشغل عقله عن الطاعة والإقبال على الله جل وعلا، الناس تتكلم عليه وتذمه وتسيء إليه، فهذا يشوش عليه قلبه ويبعد عليه مسار التوبة والرجوع إلى الله تعالى، ويحزنه ذلك بحيث تتشوش عليه الطاعة. هذه المسألة. فلذلك يقول الشيخ هنا: فإن الطبع يتأثر بهذا الذم، ولكن لا يكون صادقا فيه في هذا الحال بالذات إلا أن يكون كذلك يكره الحمد ويكره المدح ويكره الثناء، بحيث يكون المدح والثناء كالذنب كلاهما يشغل قلبه ويشغل عقله ويشوش عليه دينه وطاعته، بل المدح كذلك يمكن أن يؤخره عن الطاعة وعن كمال التفتيش في ذيوبه في ذنوبه ومعاصيه. فدليل صدقه في هذه النية كذلك أن يكون كما يكره الذنب لأنه يشوش قلبه ويمنعه الطاعة ويشوش عليه الإقبال على الله تعالى، بل لابد وأن يكون كذلك في المدح، وإلا فإنه يحب المدح ويكره الذنب، وذلك من الرياء الذي ينبغي أن يحذره. إذن الصدق الرغبه كما يقول صدق الرغبه في فراغ القلب للطاعه هذا كذلك من صحه الايمان. فان قيل هل يجوز للانسان ان يحب حمد الناس له بالصلاح وحبهم اياه بسببه؟ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله هذا السؤال، قال دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس. فقال ذات الدنيا يحبك الله، وذات فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث حسنه النووي في الأربعين النووية وفي رياض الصالحين. فالجواب أن من أحب ذلك اللي بيحب هذه المسألة بالذات أن يتكلم عليه الناس بخير لمعنى واحد فقط، أن الناس هذه كما يقال دي هواتف الحق، يعني ألسنة الإيه؟ ألسنة الناس دي اللي هي زي ما يقولوا كلام الناس ألسنة الحق، يعني كأنه يحب ذلك لأن الله هو الذي أظهر هذا على ألسنة الناس ليحبوه أو يمدحوه. من هذا الباب، من باب أن الله تعالى أجرى ذلك على ألسنة الناس ليبين هذه الحالة الحسنة له التي أشهرها الله تعالى من عنده جل وعلا. إذا من أحب ذلك ليعرف به حب الله له فهو محمود، لأنه إذا أحبه الله تعالى حببه إلى عباده. ومن أحب ذلك على طاعة بعينها فقد طلب العوض عنها. هذا على الإيه؟ على العموم. إنما يأتي بقى للقيام بقى وعايز الناس تحبه على القيام أو الصيام، صوام مثلا، قوام بتاع ذكر بتاع قرآن بتاع أشياء مني، فهذا دليل على الرياء وأنه يطلب العوض من الناس. هذا البيان الأول أجل. إذا البيان الثاني يقول طب ترك الطاعة خوفا بقى من الرياء والأفات، وهي التي كثيرا ما يتحدث إخواننا فيها، ترك الطاعة خوفا من الرياء والأفات. يعلم أن من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيا به، وذلك غلط. اسمع بقى الكلام، وذلك غلط وموافقة للشيطان. إلا أن نفصل القول فنقول الطاعات تنقسم إلى قسمين: الأول ما لا لذة في عينه كالصلاة والصوم والحج والغزو، فإنها مجاهدات، ما فيش يعني الصلاة نفسها كده مش حاجة لذيذة يعني أو حاجة حلوة أو حاجة كويسة، لا، وإنما هي كسبيل لمعرفة الله تعالى والإقبال عليه، وبالتالي تكون سبب حمد الناس أن يقولوا هذا متصدق، هذا قوام، هذا صوام، هذا مجاهد، هذا فتصير كذلك سببا لمدح الناس من هذا الحال، لا لكونها الصلاة نفسها. يقول الصلاة نفسها هذه مسألة متعلقة بما تكون به سببا. والقسم الثاني من الطاعات ما هو في ذاته هو محبوب في ذاته، كالخلافة والقضاء والولايات والإمامة والتذكير والتدريس والوعظ وإنفاق المال على الخلق وغير ذلك من هذه الأعمال. هذه الأعمال يقول بقى الشيخ هذا مما تعظم الآفة فيه. الثاني هذا لتعلقه بالخلق، بأنه متعلق بالخلق من حيث أنه يكون فيه معاملة مباشرة مع الخلق تسبب ارتفاعه ومدحه له، وتسبب قيامه بمصالحه، توقيره، تعظيمه، كل ما يسعى ما تسعى إليه النفس الأمارة بهذه المعاني التي تخرجها عن أن تكون لله تعالى. لذلك أقول أما القسم الأول وهو الطاعات اللازمة للبدن التي لا تتعلق بالغير ولا لذة في عينها كالصلاة والصوم، فخطرات الرياء فيها ثلاث: يخطر الرياء في هذه الطاعات التي لا يتعلق بها شيء من الخلق بثلاث: إحداهن ما يدخل قبل العمل فيبعث على الابتداء، يعني يدخل له خطرات الرياء قبل العمل أجعله يقوم ليصلي أو لينفق أو ليفعل كما يقول الشيخ وليس معه الطاعة وليس معه باعث الدين، يعني لم يبعثه على القيام بمثل هذه الطاعات باعث الدين ينبعث يعني من قلبه أن يفعل ذلك لله تعالى وللدار الآخرة، فهذا ينبغي أن يترك لأنه معصية. يبقى الباعث ابتداء على أن يكون الفعل رياء معصية لا شك، لا طاعة فيه لأنه يتشبث بصورة العبادة لحصول المنزلة أو لطلب المنزلة. والخطرة الثانية أن ينبعث لأجل الله تعالى، يقوم ليصلي أو ليصوم أو ليفعل شيئا من أعمال الطاعات ولكن يعترضه الرياء بعد ذلك، بعد أن يقوم لله تعالى يدخل عليه خاطر الرياء، فلا ينبغي أن يترك العمل لأنه وجد باعثا دينيا يبعثه عليه، وجد إخلاصا ليقوم به إلى الله تعالى ثم خطر الرياء، فحينئذ فليشرع في العمل وليجتهد في أن يدفع الرياء عن نفسه وأن يحصل الإخلاص لله تعالى كما بينا في دواء ومعالجة القلب من الرياء بمعرفة مصائب الرياء وبكراهة الرياء وثم بإبائه ورفضه ودفعه عن القلب، هذه الثلاثة التي ذكرنا في المرة الماضية اللي فاكر. لذلك يقول وليجاهد نفسه على دفع الرياء وتحصيل الإخلاص لله تعالى بالمعالجة التي ذكرناها من إلزام النفس كراهة الرياء والإباء عن قبوله. الثالث الخطرات الثالثة التي تعرض للمرء في العبادة أن يترك العمل خوفا من أن يقال هو مرائن، وذلك من مكائد الشيطان. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك ترائي فزد طولا، فزدها أي زد الصلاة طولا، طولها زيادة أبدا، إنه إيه كما ذكرنا في المرات الماضية أو في الخطبة الشيطان يعني يأتيك ليعظك ويجعلك من المتعبدين المخلصين لله تعالى، يعني يجي لك الشيطان يقول لك أنت إيه راجل طيب وده مرآة وده رياء، وهذا لا ينبغي أن يكون إخلاصا لله وينبغي أن تكون مخلصا. الشيطان هو اللي بيوعظك يعني عشان تبقى كويس مش كده، لذلك ينبغي أن يدفع هذا الإيه الناس مش فاهم يعني أنت يقول لك الشيطان بصاحبك يعني وهو اللي بيدلك على الخير فبيقول لك أنت مرائي عشان مش عايزك تدخل النار، الشيطان بقى مش عايزك تدخل النار مش عايزك تبقى مرائي، يبقى ده من كيد الإيه من كيد الشيطان. لذلك يقول ينبغي حينئذ ألا يترك العبادة بل على العكس إنما يكافح ويجاهد هذا الشيطان على أن يدفع عنه هذا الرياء. هو رياء أيضا. لماذا هو رياء؟ قال لأن المرء عندما يترك العمل للناس يبقى عمل ترك العمل لله ولا تركه للناس عشان يقول عليه مرائي، يبقى تركه للناس أيضا فهو رياء، هذا هو المعنى. فإن قيل قد روي عن جماعة من السلف أنهم تركوا العبادة خوفا من الرياء، فنقل عن إبراهيم نفسه إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لا يرى هذا أني أقرأ كل ساعة، ما لا علاقة لها بالرياء، إنما دخل عليه واحد هيقول لك بعد كل ما أدخل على إبراهيم النخعي على ويقرأ قرآن عليه فجأة مغطي المصحف عشان إيه لا يقع في مثل ذلك. وكان بعضهم يأتيه البكاء فأصرفه إلى الضحك مخافة الشهرة. الجواب يقول الشيخ: روينا عنهم كثيرا من إظهارهم للطاعات ليقتدي الناس بها فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم شيئا يجعلهم لا يظهرون هذه الطاعات. القسم الثاني الذي ذكرنا وهو ما يتعلق بالخلق وتعظم فيه الآفات والأخطار أعظمها الخلافة، فإنها من أعظم العبادات. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الإمام العادل. إلا أن السلف ما زالوا يهربون من الإمارة وما يتعلق بها في مستواها بقى، يعني القضاء، الفتية، التدريس، غير ذلك مما إلا إذا يتعين عليه، إنه ما فيش لازم يفعل ذلك. لذلك يقول ذلك أي أن الخلافة توجب الجاه وتحصل لذة الاستيلاء على الخلق وارتفاع المكان عليهم وإنفاذ أمره فيهم، وكل هذه من الأمور التي لا تخرج من النفس. يموت الولي وهو في رأسه هذه الرئاسة، وهو أعظم ملاذ الدنيا من الملذات يعني، والأغلب على صاحبها، الأغلب على صاحب هذه الأمور موافقة هواه، أنه يوافق هواه في الأغلب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. بهذه الجزئية العامة، طب هل الأقوياء الذين مكنهم الله تعالى من أن يقوموا بمثل ذلك يجوز لهم إذا تعين عليهم؟ قال: نعم. فالأقوياء لا تضرهم الولايات، الضعفاء يعني اللي يخاف من الهوى ومن النفس ومن نزغات الشيطان ومن الرياء ومن بقية هذه الوساوس وهذه النوايا السيئة، هؤلاء لا ينبغي لهم. تولاها أبو بكر رضي الله عنه الصديق وقال لرجل، هو أبو بكر نفسه قال للرجل: لا تأمرن على اثنين، مع أنه هو تولاها، إنما قال لمن رآه ضعيفا لا يتمكن من ذلك وسوف تنحرف به الأمور ويخرج أن يبتغي بها وجه الله تعالى وأن يقصد بها الدار الآخرة وأن يقوم فيها حق قيامها. قال له: لا تأمرن على اثنين. والقضاء كذلك كالإمارة، ومن لم يتمكن من القضاء بالحق ثم كره أن ينعزل عما هو فيه من ولاية فقد كان خادما لهواه، كان شغال عند عبد الهوى بقى. وأما الفتوى والتدريس والوعظ ورواية الحديث، كل ذلك آفته عظيمة، وقد رأينا هذه الآفات في تلك الأيام التي نعيشها من كل من تصدر لمثل هذه الأمور من الفتوى والتدريس ورواية الحديث والفقه وهذا الكلام. والله تعالى ينجينا جميعا. ذلك يقول: فآفته عظيمة كآفة الولايات، وقد كان السلف الخائفون منهم يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى أولهم، كما ذكروا عن كثير من الصحابة في مسجد الكوفة كان فيه 120 من الصحابة، تعرض على أحدهم الفتوى ينقلها إلى أخيه حتى تعود للأول مرة أخرى. والواعظ يجد لقبول كلامه، كذلك الواعظ يجد لقبول كلامه في الناس لذة شديدة، فلا يؤمن لذلك أن يميل إلى كلام باطل أو إلى نوايا سيئة ليحصل به مقصوده من تحريك القلوب لتعظم به منزلته عندهم. كذلك وعلامة هذا، علامة هذا الواعظ اللي بيتبسط يعني بالناس وما يحدث في مجلسه وكسبة الناس والسناء وغير ذلك، أنه يفرح إذا سمع شيئا يصلح للمنبر. مش عارف حد فهم هذه ولا إيه. ولو كان محقا لفرح به لأجل صلاحه لطريق السعادة. يقول لك يفرح إذا سمع شيئا يصلح للمنبر، يعني لما يسمع حاجة من الأمور التي تصلح أن يقف على المنبر وأن يذكرها للناس ويتبسط بها، يعني لما يلاقي حاجة حلوة كده حتى ترفع قيمته قدام الناس لما يجي يتكلم بها ويجي يذكرها ويجي يوعظ بها على المنبر، فرح بها وأخذها وطار بها وقام فذكرها على الناس. صحة هذه النية إذن على العكس كما يقول، لو كان محقا فأنه يود أن يعظ الناس وأن يذكرهم بالله وكذا وكذا لفرح به يعني لفرح بهذا الكلام ليس لكونه يمكن أن يقال على المنبر وأن يعظ به الناس وأن يجتمع عليه الناس لسماعه، لفرح به أي فرح بهذا الكلام لأنه يكون طريق لسعادة الناس وصلاحهم. يبقى لما يلاقي كلام لصلاحهم وسعادتهم لا يهمه أن يكون هذا الكلام مما يصعد به المنبر ومما يعظ به أو ومما يذكر به الخلق. فإن قيل هذا القول يوجب تعطيل القضاء والفتوى والتذكير والمواعظ بقى خلاص كده هنبطل، قال لا، إن حب الرياسة لا يترك ذلك أن درس، ما تخافش، الناس بيحبوا الرياسة والكلام ده ما تخافش هيكملوا يعني، واضحة؟ على أن لا نذم العلوم إنما نذم سوء القصد بها، لا نذم ذلك وإنما نتكلم على سوء القصد. وعلامة القصد الصحيح أنه لو ظهر من هو أعلم منه أو من هو يستحق ذلك المكان لم يحسده عليه، ولا بأس بالغبطة كما ذكرنا، هو أن يتمنى أن يكون مثله مع عدم زواله، مع عدم التطرق للحسد يعني. فإذا رأيت العلماء مثلا يتحسدون ويتغايرون فاعلم أن مرادهم الدنيا ليس الآخرة. البيان التالي هذه الليلة ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق. كل هذا الكلام نتكلمه حتى إذا ما أتى المرء ليتعبد الله تعالى عرف مداخل الشيطان ومداخل النفس، وعرف ما يصح وما لا يصح من العبادة، وما يكون رياء وما لا يكون، وكيف يمتحن نفسه في أن هذا رياء أو لا، وكيف يقبل على عبادته كما سنذكر على أنه لا يعبد الله تعالى غيره في هذه الحياة الدنيا. البيان الذي يتكلم على هذه المسألة يقول: بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. يقول لك طب أنا بصلي بقى الناس دلوقتي وبالليل والناس شايفاني، وفي ناس صاحية وفي ناس قاعدة وفي ناس بتذاكر وفي ناس بتصلي وشايفيني بقى أنا بصلي، أعمل إيه بقى دلوقتي؟ وممكن يدخل الرياء حال الصلاة أو حال القرآن أو حال الذكر أو حال الصيام أو حال النفقة أو كل هذا، كيف يعالجه حال رؤية الناس له؟ كيف يقوم به؟ أو ماذا يصح منه وماذا لا يصح؟ نحن فيه إذن هو بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة، ما يصح منه من عبادة ينشط لها بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. يقول الشيخ: قد يبيت الرجل مع المتهجدين، يبيت المرء في المسجد مثلا ليلة أو ليلتين أو كذا، فيجدهم يصلون فيصلون أكثر الليل، وعادته هو قيام ساعة قريبة فيوافقهم على الصيام على هذا القيام الطويل الذي يصلون مثلا، أو يصومون فيصوم معهم، ولولاهم يعني لولا وجود هؤلاء الخلق الذي هو قد وضع بينهم، ولولاهم من بعث منه هذا النشاط، ما قام بهذا النشاط الزائد، لأنه في أحواله العادية لا يقوم بمثل هذا النشاط. فربما ظن الظن، ربما يقول قائل ويظن أن هذا رياء لأنه لا يصلي ذلك، فلما وجدهم يصلون صلى بصلاتهم وأطال الصلاة إلى نصف الليل مثلا، أو وجدهم يصومون صوما طويلا سردا مثلا وهو لا يصوم إلى الاثنين والخميس، فوجدهم يصومون كذلك فصام معهم، وجدهم يخدمون، وجدهم يتصدقون، وجدهم يفعلون. يقول: قد يظن أحد أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، يعني مش مطلقا، بل فيه تفصيل نفصل هذه المسألة. في سيارتين تفصيل الكلام الذي نحن بصدده فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير أن يشاهد غيره مجتهدا أن يكون ذلك سببا في زوال الغفل عنه وفي اندفاع العوائق التي تعوقه عن ذلك النشاط في العبادة. فإن الإنسان مثلا إذا كان في منزله تمكن منه النوم أو تمكن هو من النوم على فراش وثير وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب ترك ذلك وبات في المسجد مثلا أو في مكان يتعبد فيه الخلق، يقول اندفعت هذه الشواغل عنه، وهيلاقي بقى مكان وسير ينام ولا زوجة ولا عزنون، فاندفعت هذه العوائق التي تشغله عن العبادة وعن النشاط فيها، وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها أن يشاهد المتعبدين هؤلاء مثلا، وهي موجبة هذه الأمور لتحرك داعية الدين في قلبه، أن تحرك في قلبي تلك الدواعي إلى النشاط للدين والقيام لله تعالى ومزيد العمل الصالح الذي يستغل فيه هذا الوقت الذي تواجد فيه بغير عوائق ووجد فيه متعبدين يعينونه على هذا الحال الحسن. وربما صعب عليه النوم لتغير مكانه، فاغتنم زوال النوم وقام لله تعالى، وقد يعسر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم الشهية مثلا أو الأكل أو لغير ذلك من الأحوال التي تدعوه للإفطار، فإذا لم يجدها في غيره لم يكن الصوم شاقا عليه. في مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة، يجي بقى الشيطان يقول له إن عملت كنت مرائيا، لأنها أي هذه العبادة ليست عبادتك، فلا ينبغي حينئذ أن يلتفت إلى الشيطان، لأن الشيطان مش معقول أنت تقعد تسمع بقى مواعظ الشيطان، ولكش غير الشيطان هو اللي هيعلمك الدين ويعلمك الإخلاص وترك الرياء، وأن هو بإيه خايف على دينك قوي عشان تفهمها وأنت بتكلم مع الشيطان. وكذا إذا قال له تعبد لكي لا يرموك بالكسل، يجي الشيطان يلاقيه هو هيتعبد يقوم يسبقه، هو بقى الشيطان يجي يسبقه يقوله لا قم بقى صلي بقى وكده وخليك كويس عشان ما حدش يقول عليك ان انت وحش وكسلان وانت متكاسل في العبادة. عندما وجده هو سيقوم من نفسه فيسبقه هو ليؤكد عليه هذا المعنى والشيطان نفسه حتى يوقعه في ترك العبادة. وإنما ينبغي أن ينظر المرء إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، ويمتحن أمره، يختبر نفسه يعني، بأن يماثل القوم في مكان يراهم هم يراهم وهم لا يرونه، ده الامتحان بقى بتاعه عشان يشوف نفسه قد قام لله تعالى أو لا. فإن رأى نفسه تسخو بالعبادة، رأى نفسه بقى إيه في حتة وما فيهاش كل هذه الشواغل، وممكن بقى يقوم ويصلي وربنا كرمه بوقت وجهد، وبعدين بقى تكسل هو كما يتكسل في وجود العوائق في بيته، يبقى هذه المسألة ليست لله تعالى. لذلك يقول له فإن رأى نفسه تسخو بالعبادة فذاك لله تعالى، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء عند هؤلاء القوم. وكذلك مثال آخر، قد يوجب بكاء الناس عند الذكرى عند الموعظة، يوجب بكاء من لولاهم أو من لولا بكاؤهم ما بكى. تأتي الموعظة فيجد الناس يبكون في الصلاة مثلا لشيء أو للموعظة، فيسمعون الموعظة فيبكي بعضهم، اختبار هذا كذلك بالعلامة التي ذكرنا، فيشوف نفسه كده ويمش في وجود الناس ولا كذا، والموعظة تأثر فيه فعلا ويبكي أو لا. وهو أن يمثل نفسه في مكان لا يرونه، فإن كان البكاء يهيج حينئذ لأجل بكائهم فهو لله تعالى، وإن لم يهج إلا عندهم هم فهو رياء. وقس على هذا ما لم نذكره من بقية الأحوال من الأنين والقلق والصدق وغيره. وقد يقع المرء في الأنين بعد بس ما عرفهاش أنا اليوم دي، ما فيش حد يعني دلوقتي بتاع أنين وقلق وحزن عن نفسه أو كده، مش موجودة إلا من رحم الله بعد. وقد يقع المرء في الأنين عندما يسمع الموعظة أو القرآن الذي يجيبه الخوف، يقع به صاحب الأنين في نوع من الرياء، إيه هو بقى يقوله يطول بقى الأنين شوية ويعمل نفسه بقى بكى البكاء الذي لم يبكيه أحد. وفي الدمع كما يقول يحفظه على خده حتى ترى، يعني ما يمسحش دموعه ويسيبها كده ويشوفوه وهو بيعيط، إلى آخر هذه الكلمات التي ليست موجودة. ملخصها أن يكون المرء حينئذ علاجها، يعني ملخصها في العلاج أن يتذكر أن الناس لو عرفوا نفاقه، هم اللي العوام مالي نفق فيهم دول، لو عرفوا نفاقه لما قتلوا، لو عرفوا أنه منافق وأنه هو مش حقيقي وأنه بيمثل وأنه وحش، هم نفسهم ينقتون، خلق نفسهم أنفسهم ينقتونه على ذلك الحال. فما بالك بالله تعالى وهو مطلع عليه جل وعلا وشاهد لضميره وقلبه؟ لا شك أن الله تعالى يكون أشد مقتا له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كان من دعاء علي بن الحسين رضي الله عنهما: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لامعة العيون علانيتي، وأن تقبح فيما بيني وبينك سريرتي، أو أن تقبح لك فيما أخلو به سريرتي، حسب المتن الواحد. وهذه جمل أفات الرياء، فكن بحثا عنها وتفقد نياتك، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل، حتى إنه ربما خفي رياء النفس على النفس نفسها كما بينا، وهو حال المؤمنين اليوم. البيان التالي وهو الأخير في هذا الباب ننتهي منه إن شاء الله تعالى، وهو كالنصيحة التي يختم بها باب الرياء، ليكون المرء على ذكر من هذه الأحوال التي ينبغي أن يتفقد فيها قلبه. يقول: ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه؟ ما الذي ينبغي للسائر إلى الله تعالى أن يلزم به نفسه قبل العمل وفي العمل وبعد العمل، حتى لا يخرج إلى الرياء؟ لا قبل العمل يبعثه الرياء، ولا في العمل إذا انبعث له الرياء كيف يدفعه، وبعد العمل إذا هاج عليه الرياء كيف يمتنع عن أن يرائي بالعمل بعدما تم. أو لما ألزم المريد قلبه القناعة، أول كلمة تحطها في قلبك كما يقول القناعة بعلم الله تعالى في جميع طاعاتك، أن تقنع بأن الله يعلم ما أنت فيه، وأن تقنع بعلم الله تعالى فيك. إذا لم تقنع بعلم الله تعالى وتود أن يعلم الناس، انظر في أي منزلة قد وضعت ربك، وفي أي منزلة سيضعك الله تعالى. وإنما يقنع بذلك ليقنع باب علم ربنا بس في الدنيا، لا يريد شيئا إلا أن يكون هو تحت علم الله تعالى ممن أكرمه الله جل وعلا. يقول: إنما يقنع بذلك من خاف الله تعالى ورجاه، فأما من خاف غيره وارتجاه فإنه يشتهي اطلاع الناس على محاسن أحواله، فليحذر من يجد ذلك من مقت الله تعالى، وليراقب نفسه عند الطاعات الشاقة بالذات. فإن النفس حينئذ عند الطاعة الشاقة، يقول الشيخ كده لفظ جميل، هو يقول فإن النفس عند الطاعة الشاقة تكاد تغلي حرصا على أن تفشي هذه الطاعة ويراها الناس عليها، تكاد تغلي حرصا على الإفشاء، وتقول مثل هذا العلم العظيم والتعبد الكثير وكذا لو عرفه الناس لحدث وحدث وحدث، فكيف تخفيه وكيف يجهل محلك أيها الإنسان؟ فليجبها وليقل: كيف أبيع هذا العمل بحمد الخلق وترك حمد الله تعالى، وهم عاجزون عن نفعه وضره. ومع ذلك ينبغي للمرء ألا ييئس نفسه من الإخلاص بعد أن سمع ذلك كله، ألا ييئس نفسه، ألا يقع في اليأس من أن يكون مخلصا. لا، لذلك يقول إنما يقدر هو المرء ييأس، يقع في الإياس أو اليأس، إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء، وأنا من المخلطين، أنا مش قوي ولا حاجة، فيترك لذلك المجاهدة في تحصيل الإخلاص. لا، بل العكس، لأن المخلط يعني اللي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وماشي بلخبطة ملخبط، يعني مش أعماله لا على الاستقامة ولا على الإخلاص ولا الصدق، هذا أولى من غيره في أن يجاهد على الإخلاص. لذلك يقول هذا أحوج من المتقي، لأن المتقي إذا فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملة، أما المخلط لا تخلو فرائضه عن نقصان وحاجة، فما بالك بنوافله؟ يبقى إيه المخلص فرائض والنوافل، أما المخلص فلعلها تقع في النوافل، أما الفرائض فإنه يحاسب نفسه عليها. ولذلك يقول فهو في حاجة إلى جبران هذه الفرائض، هذا المخلط، فيحاول أن يكثر من النوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا. فقال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، الصلاة والصيام والزكاة وبقية الفرائض. وينبغي للإنسان، بقية الموعظة، الخوف من الرياء الخفي أن يدخل عليه وهو لا يعلم، هذه مسألة، وينبغي أن يكتم عمله بعد الفراغ منه. فمثلا ينبغي للمتقرب إلى الله تعالى مسألتين: بتعليم العلم ألا يأخذ على تعليم العلم أجرا ليصح له قصده، كما ذكرناه في كتاب العلم من أخلاق العلماء. وينبغي للزاهد، هذا للمتعلم والعالم، وينبغي للزاهد المعتزل عن الناس ألا يخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محلة، فإن ذلك يغرس الرياء في صدره وهو في خلوته، وهو في الخلوة قاعد مستني بقى الناس تعرف إن هو بيعمل إيه وقاعد في إيه وكده، ويقول لك: يا لو الناس شوفني دلوقتي وأنا بصلي بالليل كده. فتتيسر عليه العبادة حتى في خلوته، لأنه ينتظر أن يعرف الناس زهده وعبادته وتخليه لله تعالى. وإنما يسهل عليه العبادة معرفته بأن الناس يعلمون زهده واعتزاله، لو كانوا لا يعلمون مش على باله بقى، هيقول يا رب وخلاص. اسمع بقى قصة إبراهيم بن أدهم. يقول: قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب في صومعة يقال له سمعان. دخلت عليه صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه يا سمعان؟ هنقول النكتة وهذه يا سمعان دي أنا اللي قايلها من عندي مش عند إبراهيم. قال: منذ 70 سنة في هذه الصومعة. قلت: ما طعامك؟ قال: يا حنيفي يعني مسلم، وما دعاك إلى هذا؟ قال: أحببت أن أعلم. قال: طعمه في كل ليلة حمصة، اللي هي الحمصايا يعني بتاع زمان. قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ ايه اللي طالع في قلبك يعني جامد قوي كده تخلي حمصايا دي الصغيرة دي تكفيك؟ قال: ترى هذا الدير بحذائك؟ شايف الدير اللي قدامك ده؟ قلت: نعم. قال: إنهم كل الدير ده يأتونني في كل سنة يوما واحدا، فيزينون صومعتي ويطوفون حولها ويعظموني بذلك، فكلما تثقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة، العزة التي يكون فيها في تلك الساعة، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة واحدة، فأحتمل يا ويقول بقى يكلم بقى إبراهيم: فاحتمل يا حنيفي جهد، هو يقول ساعة لعز الأبد، الدنيا كلها ساعة، احتملها لعز الأبد. فوقر هو أي هذا الراهب في قلب المعرفة بالله، فقال: أزيدك؟ الراهب يقول لسيدنا إبراهيم الأدم: أزيدك؟ فقلت: نعم. قال: انزل عن الصومعة، انزل تحت. فنزل فأدلى إلي ركوة فيها 20 حمصة، نزل ركوة إناء صغير كده فيها 20 حمصاي. فقال لي: أدخل الدير، فقد رأوا يعني أهل الدير ما أدليت به إليك. دخل الدير. قال: فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى فقالوا: يا حنيفي، ما الذي أدلى إليك الشيخ الراهب يعني؟ قلت: أدلى لي من قوته. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به. قالوا: ساوم. سويبنا أنت عايز كام؟ كام دينار في هذه العشرين حمصة؟ سيدنا إبراهيم بن آدم رجل طيب قال لهم 20 دينار. يا عشي فأعطوني 20 دينارا. 20 دينار كتير جدا في هذه الأيام. فأعطوني 20 دينارا. فرجعت إلى الشيخ فقال: يا حنيفي ما الذي صنعت؟ قلت: بعته منهم. قال: بكم؟ قلت: 20 دينارا. قال: أخطأت، لو ساومتهم على 20 ألفا لأعطوك. هذا عز من لا يعبده سبحانه وتعالى، ده عز من لا يعبد الله جل وعلا. فانظر كيف يكون عز من يعبده وحده سبحانه وتعالى. يا حنيفي أقبل على عبادة ربك ودع الذهاب والجيئة، زي ما احنا بنعمل كده. يقول له ايه؟ بطل بقى مروح ولف ودوران، اقعد واعبد ربنا وشوف اخرتك. قال: اعبد ربك، اقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة. فقد بنى بهذا استشعار النفوس عز العظمة في القلوب، وكيف يكون باعثا في الخلوة على هذه الأحوال. وقد لا يشعر الإنسان من نفسه بهذه الآفة، وعلامة سلامتها اسمعها بقى احفظها، أن يكون الخلق عنده والبهائم سواء. الخلق والبهائم سواء في رؤيتهم له، وأن يكون عمله، وتحفظ الثانية دي، أن يكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره. أنت عمل كأنه ليس هناك أحد إلا أنت تعبد الله تعالى، لا يراك إلا هو. فإذا خطرت لك حينئذ خواطر ضعيفة من الالتفات إلى الرياء وإلى الخلق، سهل ردها حينئذ. في قصة ملهاش، انتهينا من هذا الباب، والباب الذي بعده كتاب ذم الكبر والعجب، وكان ينبغي أن نستكمله. إنما باب الرياء ينبغي أن يتبعه باب الإخلاص في المنشيات، وهذا ما نستغفر الله تعالى عليه، أن يكون هو الباب القادم لتكملة الرياء، فيكون الرياء معلوما من أوله إلى آخره مع حب الجاه، ويكون في المقابل الإخلاص والصدق وحسن النوايا التي ينبغي أن يتزن بها كل ذلك، يرى المرء نفسه على الحقيقة في الإخلاص وفي الرياء إن شاء الله تعالى. واحد يقول لما يجلس جلوس طويل بيخرج منه ريح، يعني هو كتبها باللغة الصحيحة بتاعتها اللغة العربية، بيقول شريح بقى، بيقول اللفظ اللي الناس بتقوله العوام يعني. فهل هذا ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. وعايز تخرج منك ريح بالطريقة اللي بتقول عليها ما ينقضش الوضوء. خلينيش بقى أقعد أهرج بقى معاك. وسأل يسأل: هل يجوز أن أصلي 4 ركعات سنة الظهر أو العصر بتسليمة واحدة؟ وهل يصح ذلك في سنة المغرب لو صليتها 6 ركعات أصلي 4 بتسليمة واحدة، أو أصلي 6 بتسليمة واحدة خوفا من الكسل؟ أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة هذا جائز، وإن كانت صلاة النهار مثنى مثنى كما ذكرنا، صلاة الليل مثنى مثنى أيضا، إنما يجوز أن يصلي ذلك. الأولى له أن يصلي 2 ركعات ويسلم، وهذا أولى كذلك حتى يدفع الكسل. هو يجاهد نفسه يقول لها: لا هتصلي 4 بتسليمة عشان يصلي، إما هتصلي 2 و2 يبقى مش مصلي، يبقى فين المجاهدة؟ طيب أين المجاهدة إذن؟ لا، أن يعزم أن يصلي 6 ركعات بتسليمة في كل 2 ركعة، وأن يجاهد نفسه على ذلك، وأن يستعين الله تعالى عن أن يوفي بهذا الحال. وإنسان عنده قطعة أرض، شمعنا إنسان يعني أعدها للتجارة وحال عليها الحول، لكنه الآن ليس معه مال يخرجه زكاة عنها، هل يؤخر الزكاة أم يقترض ويزكي أم ماذا يفعل؟ يقترض ويزكي حتى يبيعها ويدفع هذا الحال، إنما لا يؤخر الزكاة، تأخير الزكاة معصية. مش عارف برضك السؤال ده، واحد يقول إيه الضابط الصحيح في العمل؟ مش عارف أنا الضابط الصحيح. يقول هو يعمل بشركة مياه للشرب وهي حكومية، ويجلس معظم الوقت بدون عمل، وأصبحت عادة، حتى لو طلب منه العمل يجد الضجر في نفسه لأنه يستخدم هذا الوقت في العبادة. إن هو العمل بقى عبادة في الحالة ديت، لو طلب منك العمل لا بد وأن تعمل لتأخذ هذا الأجر في مقابل هذا العمل الذي يطلب منك. إن قصرت فيه أثمت، فصار الأمر متعلقا بالإثم وعدمه، لأنك أنت مش متفق معهم على وقت تؤجر نفسك فيه لهم وتعمل في هذا الوقت ما يطلبونه منك، لست مستأجرا على تعبد لله تعالى. قالوا لك عمل تتضجر وتحزن، لا، إنما المطلوب منك شرعا القيام بالعمل مع الاستعانة بالله ودوام الذكر حال العمل. ماشي. واحد يسأل سؤال يقول: والمعصية لا تكون إلا في حالين، إما في السر وإما جهرا. شايف جهرا يعني إيه؟ وكلاهما ورد في ذمي الأحاديث، فأي المعصيتين أثقل في كفة السيئات؟ يعني لما أقول لك أنهين أخفها تروح تعملها؟ يعني أنا أظن السؤال مما لا ينبغي أن يسأل، لأن الأصل صغرت السيئة كبرت السيئة، فهي في حق الله تعالى لا يجوز لك الإقدام عليها مطلقا، لا سرا ولا علانية، لأنك إنما تعصي الله تعالى. تريد أن تعرف السيئات الزائدة في المعصية، هذه بحسب ما تكون المعصية سببا، يعني ما يترتب على المعصية من معاصي أخرى أو وقوع الناس فيها أو نشر المعصية أو انتشار الفحشة، كل ذلك تأخذ سيئاته علاوة على سيئات المعصية في ذاتها. واحد يقول أرجو الإجابة، أرجو ما فيهاش ألف. بيقول: قلت الأخ أنني قد شرحت لفضيلتك مشكلة عندي، وهي وفضيلتك قلت لي أن أختم القرآن، فقال لي هذا الصديق الأخ الذي يدعي هذه بدعة ولم تثبت عن النبي ولا الصحابة ولا التابعين، فأرجو من فضيلتكم الجواب وجزاكم الله خيرا. طب أنا أقول له إيه بقى صديقي ده؟ أقول له إيه طيب؟ طب أنت تقول له طيب، هو أنا لما قلت له يختم ختمة لله تعالى، قد أمرته بمعصية بمنكر أم أمرته بخير وفضل وثواب؟ وهو أقول له أنت زي اللي ربنا قال فيه: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أنت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا قرأ القرآن، أنت زيه بالضبط، صح؟ أقول لك بقى إيه الدليل اللي أنت عايزه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن القرآن وقراءة القرآن ده عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ مش عمل صالح، صح؟ عمل صالح؟ ما حدش بيرد، يعني مش عايز يقرأ ختمة بقى، أنتوا عايزين حد يقرأ عليكم مليون ختمة. فيقول له: هذا القرآن عمل صالح، واتفق العلماء جميعا من أولهم لآخرهم على جواز التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة حتى تفك القرب وحتى تنفرج الصخرة. مش ده حديث الصخرة؟ الناس اتطبقت الصخرة عليهم والرسول كان بيقول كده، إيه اللي طلعهم الصخرة اتفكت؟ مش التوسل بعمل صالح؟ يبقى أنا لما أقول لك اقرأ قرآن كعمل صالح تتوسل به لفك الصخرة، يبقى دي بدعة؟ أقول له: ده أنت سيء جدا، أنت سيء سيء، يعني عارف الحكم دي صاحب هذا الكلام لولا أنه جاهل حكمه يكفر في الشرع. تصدق عشان يقول قراءة القرآن توسلا بها إلى الأعمال الصالحة التي أجازها النبي وأجازها الله تعالى يقول عنها بدعة؟ يبقى وقيته صودا اللي يقول كده، أنا مش عايز بس أكد. فالمهم أقول له: يعني الرسول ذكر أنه يجوز التوسل بالأعمال الصالحة لفك الصخرة ورفع الكرب وتفريج المشاكل، والقرآن الكريم من الأعمال الصالحة التي يرجو المرء إن توسل بها إلى الله أن تنفرج هذه الكربة. ماشي كده بسيطة. هل نزول حمام السباحة أثناء الصيام ينقضه؟ طبعا أنت نزل السباحة عشان تذكر ربنا وعشان تصلي لك ركعتين تحت المية، أنتوا ما حصلتوش، لا ينقض إلا أن تشرب الماء. يقول لك بقى أصلا هذه السنية، لا ما ينقضش يا أخويا، بس ما تشربش ماء.